السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أبدأ في درس اليوم، يعني وأود فقط يعني أن أنبه ليس الأخوات فقط، حتى الإخوة، فيما يتعلق ببكاء الأطفال. طبعا يعني ألاحظ يعني في كل درس بأن يعني جهة النساء يعني يكثر فيها البكاء والعويل والصخب، ولا شك أن هذا الأمر يتنافى جدا مع آداب المسجد. فبيت الله تبارك وتعالى لابد أن تعمه الطمأنينة والسكينة، ولا يجوز أن يكون فيه يعني مثل هذا التشويش والبكاء والعويل ونحو ذلك. ولذلك صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم يقرؤون القرآن، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضهم على بعض بالقراءة. فإذا كان المسلم لا يجوز له أن يشوش على أخيه في المسجد ولو بتلاوة القرآن، فما بالك بأمور أخرى. ولهذا أنبه وأؤكد يعني الإخوة والأخوات على هذا الأمر. طبعا قد يقول القائل ويعني ما ذنب الإخوة في ذلك، فأقول لأنه ما من امرأة غالبا تأتي إلى هذا المسجد ومعها ابنها إلا والذي جاء بها إلى المسجد هو زوجها أو أخوها أو أبوها، ولهذا فعل هؤلاء أن يتقوا الله تعالى ويتحملوا المسؤوليات. فإذا عرف من ابنه بأنه يعني لا يسكت في المسجد فلا يحضره، لا يحضره، لأن قد يكون المقصود من إحضاره لعائلته أن تستفيد وأن تتعلم وأن تحصل الأجر، فإذا به يعني يحصل الوزر من وراء ذلك. فيعني أطلب من الإخوة جميعا أن يتحملوا يعني مسؤوليتهم في هذا الأمر، لأن يعني هذا الأمر مع الأسف يعني صار يعني والله يشوش حتى على فكري في أثناء الدرس. فلنتقي الله تبارك وتعالى. يعني ثم يعني أنصح الأخوات ألا يتهاون في هذا الأمر، فكل امرأة عليها يعني أن تكون صارمة في أن تمسك يعني ابنها أمامه حتى لا يتحرك ولا يبكي، وإن كان هذا الطفل جائعا فلترضعه، ويجوز لها أن ترضعه أمام النساء حتى لو ظهر ثديها، حتى لو ظهر ثديها أمام النساء، فقد نص الفقهاء على جواز ذلك. ثم إن كان هذا البكاء في أثناء الصلاة، إن كانت المرأة تصلي ولا تتمكن من التحكم في ابنها، فنقول لها لا تصلي مع الجماعة، لا تصلي مع الجماعة. فإذا صلى الناس صلاة المغرب فلتمسك ابنها، فإذا انتهى الناس من صلاة المغرب فلتعطي ابنها لمرأة تمسك ولدها وتصلي وحدها. ثم في صلاة العشاء لا تصلي مع الجماعة، تترك صلاة الجماعة، فإذا رجعت إلى بيتها تصلي في بيتها، ويكون هذا أعظم لأجرها، يكون هذا أعظم لأجرها. فأود يعني التأكيد على هذه القضية، لأنني ألاحظ بأنها يعني في ازدياد في يعني كل أسبوع، يعني كل أسبوع القضية في ازدياد، ولهذا يعني كان من الواجب علي أن أنبه هذا التنبيه، والله تعالى أعلم. طيب نعود إلى درسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب الغسل، في باب الغسل وحكم الجنب. قال الحافظ رحمه الله: وعن أم سلمة، وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. أولا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله خرجه الإمام مسلم في صحيحه، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وحتى الزيادة والرواية التي أوردها الحافظ رحمه الله وهي زيادة كلمة الحيضة فهي أيضا في صحيح مسلم، فهي أيضا في صحيح مسلم، فقد جاء في رواية في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أفأنقضه، يعني الشعر، أفأنقضه للحيضة والجنابة، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وقد اختلف أهل العلم في زيادة الحيضة، هل هي ثابتة في هذا الحديث أم لا؟ فكثير من أهل العلم يثبت هذه الزيادة، يثبت هذه الزيادة، ويستدل على ثبوتها بإخراج مسلم لها، فهذه الرواية كما قلنا خرجها مسلم في صحيحه، خرجها مسلم في صحيحه، ولذلك فكثير من أهل العلم يصحح هذا الحديث بهذه الزيادة. ولكن هذه الزيادة حكم عليها بعض الحفاظ وبعض أهل العلم بالضعف والشذوذ، وممن ذهب إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث أفاض رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، أفاض رحمه الله في تخريج هذه الزيادة وهي زيادة كلمة الحيضة في هذا الحديث، وخلص رحمه الله إلى أنها لفظة شاذة، خلص إلى أن هذه اللفظة لفظة شاذة، والحديث صحيح بدونه. إذن فالراجح أن هذه المرأة إنما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل الجنابة فقط، ولم تسأله عن غسل الحيض والجنابة معا. وهذه اللفظة تفرد بها أحد الثقات مخالفا كل الثقات الذين رووا هذا الحديث، فكل الثقات الذين رووا هذا الحديث رووه بلفظ الجنابة فقط ولم يذكروا الحيض، وتفرد هذا الثقة بذكر لفظة الحيضة في هذا الحديث، مما يدل على شذوذ هذه اللفظة. وهذا ما رجحه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولهذا فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها، صحيح ولكن من غير هذه الزيادة، وهي زيادة ماذا؟ أفأنقضه للحيضة والجناب، للحيضة، كلمة للحيض، أفأنقضه للحيضة؟ فالصحيح أن هذه اللفظة ليست ثابتة، وأن هذه المرأة إنما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل الجنابة فقط ولم تسأله عن غسل الحيض. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. نعود إلى يعني شرح الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي. وهكذا أورده الحافظ بهذا اللفظ، وهو في صحيح مسلم بلفظ: أشد ظفر رأسي، أشد ظفر رأسي، بمعنى أن هذه المرأة يعني كانت تظفر رأسها، يعني كان لها ماذا؟ ظفائر، كان لها ظفائر، فكانت تظفر ماذا؟ شعر رأسها. فقالت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ إذن هي تسأل، إذا اغتسلت بسبب الجنابة هل يلزمها نقض هذا الشعر، وهل يلزمها حل هذا الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا يلزمك ذلك، بل لك أن تغتسلي وشعرك ماذا؟ مظفور، وشعرك مظفور. قال: لا، إنما، قال لها عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي من الحثي، أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات فتطهرين، كما جاء في صحيح مسلم. قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على سائر جسدك فتطهرين. يعني هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. إذن هذا يعني هو يعني شرح الحديث. وهذا الحديث طبعا يعني يتضمن مسألة من مسائل الغسل، وهو يعني مسألة يعني نقض وحل الظفائر، ظفائر الشعر. يعني المرأة إذا كان لشعرها ماذا؟ ظفائر، وأرادت أن تغتسل غسل جنابة أو أرادت أن تغتسل للحيض، فهل يجوز لها أن تغتسل بظفائرها؟ هل يجوز لها أن تغتسل بظفائرها أم يجب عليها أن تحل هذه الظفائر؟ أم يجب عليها أن تحل هذه الظفائر؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المرأة لا يلزمها فك الظفائر، لا يلزمها فك الظفائر، ظفائر الشعر، سواء اغتسلت لحيض أو لجنابة، سواء اغتسلت بسبب طهرها من حيض أو نفاس، أو اغتسلت بسبب ماذا؟ جنابة، فلا يلزمها حل الظفائر، بل يجوز لها أن تغتسل بظفائرها، يعني وشعرها مظفور. وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، هذا القول هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. القول الثاني في المسألة، أن المرأة إذا كان شعرها مظفورا فيجب عليها إذا اغتسلت، أن تفك وتحل هذه الظفائر مطلقا، يجب عليها أن تفكها مطلقا، سواء اغتسلت لأجل حيض أم لأجل ماذا؟ جنابة. وهذا القول هو قول إبراهيم، النخعي رحمه الله، وهو أيضا قول عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف رضي الله عنه وأرضاه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث عائشة. إذن القول الأول أنها لا تفك ماذا؟ الظفائر مطلق، لا تفكها طبعا وجوبا، لا يلزمها ذلك، وإن كان سننبه بأن يعني حل هذه الظفائر يعني أفضل بلا شك. القول الثاني أنها ماذا؟ تحلها وجوبا مطلقا، تحلها وجوبا مطلقا. والقول الثالث، القول الثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة أنها إن اغتسلت لأجل الحيض وجب عليها حل الظفائر، إن اغتسلت لأجل حيض وجب عليها حل الظفائر، وأما إن اغتسلت للجنابة فلا يلزمها ذلك، وأما إن اغتسلت للجنابة فلا يلزمها ذلك. وهذا هو يعني مذهب الحنابلة، وإن كان الحنابلة طبعا لهم قولان في المسألة، يعني قول يعني يوافق مذهب الجمهور وهذا القول. إذن هذا القول الثالث وهو القول بالتفصيل والتفريق بين غسل الجنابة وغسل ماذا؟ الحيض. فالمرأة إذا اغتسلت لأجل الجنابة لا يلزمها حل ظفائرها، وأما إذا اغتسلت لأجل حيض فيلزمها ذلك. فهذا كما قلت هو مذهب الحنابلة، ونصره ابن القيم رحمه الله، نصره ابن القيم رحمه الله، وممن رجحه أيضا من المتأخرين شيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما أدلة هذه الأقوال، فأصحاب القول الأول وهم جماهير العلماء الذين لم يروا وجوب حل هذه الظفائر مطلقا، فيستدلون أولا بحديث أم سلمة، بحديث أم سلمة، وفيه أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أفأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا، وإن كانت طبعا يعني لفظة الحيضة متكلم فيها كما سبق. إذن يستدلون أولا بحديث ماذا؟ أم سلمة. وحديث أم سلمة نص في أن الجنب، المرأة التي تكون على جنابة، لا يلزمها ماذا؟ فك ظفائرها إذا اغتسلت. وعلى القول بزيادة أو بضعف يعني زيادة الحيضة، فيمكن يعني على مذهب الجمهور أن يلحق ماذا؟ غسل الحيض بغسل ماذا؟ بغسل الجنابة، لأنه يعني لا فرق بينهما كما سيأتي. من أدلة الجمهور أيضا ما رواه مسلم أيضا عن عبيد الله أو عن عبيد بن عمير، عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. يقول بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر وهو ابن العاص رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو، فقالت يا عجبا لابن عمر وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أوما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ تقول هذا إنكارا عليه، يعني يقول هو يأمرهن بنقض ماذا؟ الرأس ونقض هذه الظفائر. تقول أفلا يأمرهن أن يحلقن يعني رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها ماذا؟ نقض شعر رأسها إذا اغتسلت. ووجه الدلالة منه أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه كان يأمر النساء بذلك أمرا مطلقا من غير أن يفرق بين حيض وجنابة، يعني كان يأمر كل امرأة اغتسلت غسلا شرعيا أن تنقض ماذا؟ شعر رأسها. وعائشة رضي الله عنها أنكرت عليه ذلك، أنكرت عليه ماذا؟ ذلك. وإنكار عائشة رضي الله عنها لذلك كان أيضا على وجه الإطلاق، لم تقل إنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بذلك في الحيض ولم يأمرهن بذلك بماذا؟ أو في الجناب. إذن فعائشة رضي الله عنها يعني أنكرت على ابن عمر وعلى عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا يعني إنكارا مطلقا من غير أن تفصل وأن تفرق بين غسل الحيض وغسل الجناب. ثم استدلت على ذلك بفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة، وأنها كانت تكتفي بماذا؟ بإفراغ الماء على رأسها من غير أن تحل وأن تنقض شعر رأسها. إذن هذا هو يعني وجه الدلالة من حديث عائشة رضي الله عنها هذا. إذن هذه هي يعني الأدلة التي يستدل بها جماهير العلماء على أن المرأة ليست مطالبة شرعا وليست ملزمة شرعا بأن تنقض شعر رأسها المضفور إذا أرادت أن تغتسل إما غسل حيض أو غسل جناب. القول الثاني كما قلنا في المسألة هو مذهب، هو مذهب أو القول، القول بماذا؟ بوجوب النقض مطلقا، وقد قال به كما قلنا إبراهيم النقعي، وهو ظاهر يعني مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا القول يعني في الحقيقة لا أعلم له دليلا، لا أعلم له دليلا. ولهذا يعني الفقهاء كابن قدامة رحمه الله وغيره يعني لما يعني ذكروا يعني هذا القول يعني أشاروا إلى ضعفه لكون يعني هذا القول يعني ليس عليه دليل وحجة، وأن الفقهاء يعني لم يأخذوا به. وأما أصحاب القول الثالث وهو مذهب الحنابلة كما قلنا الذين ذهبوا إلى وجوب نقض شعر الرأس في غسل الحيض دون غسل ماذا؟ الجنابة، فإنهم استدلوا بما رواه ابن ماجه، استدلوا بما رواه ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض، قال لها في الحيض انقضي شعر رأسك واغتسلي، انقضي شعر رأسك واغتسلي. هكذا جاء الحديث في سنن ابن ماجه، هكذا جاء الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بماذا؟ بأن تنقض شعر رأسها في الحيض. قالوا فدل ذلك على أن الحائض إذا طهرت وأرادت أن تغتسل فلابد أن تنقض ماذا؟ شعر رأسها، بخلاف الجنب. المرأة إذا كانت على جنابة، إذا كانت على جنابة وأرادت أن تغتسل فلا يلزمها ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول الأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، يقول الأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه، يقول إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر أو الأشهر مرة. إذن يقول ابن القيم يعني مبينا الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة أن غسل الجنابة ماذا؟ يتكرر، يتكرر، قد يتكرر في اليوم أكثر من مرة. يقول ولهذا لو أمرت المرأة في غسل الجنابة بأن تنقض شعر رأسها لكان في ذلك مشقة شديدة عليها، بخلاف المرأة الحائض، فالحائض تحيض يعني مرة في شهر أو أكثر، قد تحيض مرة في شهر أو مرة في شهرين، وهذا يختلف باختلاف النساء، وإن كان طبعا الغالب أن المرأة يعني تحيض كل شهر. فبالتالي يعني ليس هناك يعني مشقة على المرأة في أمرها بأن تنقض شعر رأسها إذا اغتسلت من الحيض، لأن ذلك لا يتكرر كثيرا، إنما هو مرة في الشهر على ماذا؟ على الأكثر، مرة في الشهر على الأكثر، بخلاف الجنابة فإنها متكررة. إذن فهذا هو يعني دليل الذي استدل به يعني أصحاب القول الثالث في هذه المسألة. والراجح في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء، الراجح في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء من أن المرأة لا يلزمها نقض شعر رأسها وحل ضفائر الشعر إذا اغتسلت مطلقا، سواء كان غسلها لأجل الحيض أم لأجل ماذا؟ أم لأجل الجنابة. وذلك أولا لأن الأدلة الصحيحة كما جاء في حديث أم سلمة وحديث عائشة تدل على ذلك، الأدلة الصحيحة تدل على ذلك. وفي المقابل ليس هناك دليل صحيح وصريح يدل على أن المرأة مأمورة شرعا بأن تنقض شعر رأسها إذا اغتسلت من أجل ماذا؟ من أجل الحيض، إذا اغتسلت من أجل ماذا؟ من أجل الحيض. فقد يقول قائل قد ذكرت يعني في أدلة القول الثالث حديث ماذا؟ حديث عائشة وهو صحيح، أفلا يدل على وجوب نقض المرأة لشعرها إذا اغتسلت للحيض؟ فنقول لا، لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأن هذا الحديث رواه ماذا؟ رواه ابن ماجه مختصرا، رواه ابن ماجه مختصرا، فأوهمت هذه الرواية المختصرة بأن هذا الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة هو غسل ماذا؟ الحيض، وليس كذلك. فهذه القصة مخرجة بطولها في الصحيحين وغيرهما، وكانت هذه القصة في حجة الوداع، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع خرجت ماذا؟ خرجت معه عائشة رضي الله عنها في هذا الحج، خرجت عائشة رضي الله عنها معه في هذا الحج. وعائشة رضي الله عنها لما أحرمت من الميقات، لما أحرمت من ميقات المدينة كانت ماذا؟ متمتعة، كانت متمتعة، فأحرمت بماذا يا جماعة؟ بعمرة، أحرمت بعمرة فقط. لما أو قبل أن تصل إلى مكة، لما وصلت إلى مكان يقال له ذي سارف، حاضت رضي الله عنها وأرضاه، حاضت عائشة رضي الله عنها، وهذا الحيض منعها من أداء العمرة، هذا الحيض منعها من أداء العمرة، لأن الحائض طبعا لا يمكنها ماذا؟ أن تطوف، فتعذر عليها أن تطوف طواف العمرة، فتعذر عليها أن تعتمر حتى دخل عليها ماذا؟ الحج. أدركها يوم عرفة وهي لا تزال على حيض، أدركها يوم عرفة وهي لا تزال على حيض. ماذا فعلت عائشة؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تهل ماذا؟ بحج، وتدخل الحج على عمرتها، فتصير ماذا؟ فتصير قارنة، فتصير قارنة، لأن أمساك الحج ثلاث: إفراد وهو الذي يحج فقط، والتمتع وهو الذي يعتمر ثم يتحلل من عمرته ثم بعد ذلك يحج، ثم المنسك الثالث هو ماذا؟ القران، وهو الذي يجمع في نسكه بين العمرة والحج معا بعمل واحد. بعمل واحد يجمع بين العمرة والحج. فعائشة رضي الله عنها لما تعذر عليها أن تأتي بعمرة مفردة لأجل حيضها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بأن تهل بالحج فتدخل ماذا؟ الحج على العمرة فتصير ماذا؟ قارنة. وحينها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تغتسل، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل. طيب هذا الغسل هل هو غسل طهارة أو طهر من حيض؟ طبعا لا، لأن عائشة رضي الله عنها لم تزل على حيضه، كانت باقية على حيضه. إذن فهذا الغسل لم يكن غسل ماذا؟ غسل حيض، وإنما كان لأجل ماذا؟ الإهلال. لأن الذي يهل بحج أو عمرة من السنة ماذا؟ أن يغتسل. وغسل الإهلال هل هو واجب أم سنة؟ جواب أنه سنة وليس بواجب أصلا. يعني هذا الغسل الذي أمرت به عائشة رضي الله عنها ليس بواجب عليها أصلا، فكيف يقال إن نقض الشعر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عائشة هو واجب وكان لأجل ماذا؟ لأجل حيضه. إذن لا علاقة لهذا الحديث بهذا الموضوع وهذه المسألة. إذن فغسل عائشة رضي الله عنها كان لأجل ماذا؟ الإهلال، لأجل أن تهل بحجها، لأجل أن تهل بحجها. إذن فهذا الحديث لا علاقة له ماذا؟ بغسل الحيض أصلا، ولهذا لا يستقيم أن يستدل به على وجوب نقض المرأة لشعرها إذا اغتسلت ماذا؟ غسل حيض، لأن هذا الغسل لم يكن كما قلنا غسل حيض، وإنما أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من باب الاستحباب، أن تنقض شعر رأسها وأن تمتشط وجاء في حتى في الصحيحين قال لها وامتشطي، وأمرها كما في بعض الروايات خارج الصحيحين بأن تغتسل أيضا، وكل هذا كما قلنا لأجل إهلالها بالنسك، لأجل إهلالها بالنسك. ولهذا فلا يوجد هناك يعني دليل صحيح وصريح كما قلت يدل على أن المرأة إذا اغتسلت لأجل حيض أنه يلزمها أن تنقض شعر رأسها وتحل ماذا؟ ضفائرها. ولهذا فالصحيح في هذه المسألة كما قلنا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن نقض شعر الرأس لا يلزم المرأة، ولا فرق في ذلك بين غسل الحيض وغسل ماذا؟ وغسل الجناب. ولهذا ابن قدامة، رحمه الله في كتابه المغني، وهو حنبلي طبعا والمشهور عند الحنابلة هذا التفصيل، ومع ذلك ابن قدامة رحمه الله لم يرتضي يعني هذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة، وصحح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن يعني نقض الشعر لا يلزم المرأة مطلقا سواء اغتسلت لأجل حيض أو لأجل ماذا؟ أو لأجل جناب. إذن فالصحيح هو قول الجمهور أن المرأة لا يلزمها أن تحل ضفائرها وأن تنقض شعر رأسها إذا اغتسلت، سواء كان غسلها للحيض أم للجناب. ولكن يعني نبه يعني العلماء على أن المرأة يستحب لها ذلك، يعني تفعل ذلك ليس من باب الوجوب والإلزام، ولكن من باب ماذا؟ من باب الاستحباب. واستدل العلماء على ذلك بمسألة يعني تخليل يعني شعر اللحية، حيث يعني نص يعني كثير من أهل العلم على أنه يستحب للمتوضئ إذا توضأ أن يخلل ماذا؟ يعني شعر لحيته. فقالوا كذلك المرأة إذا كان يعني شعرها مضفورا يعني له ضفائر، فالأفضل في حقها ويستحب لها إذا اغتسلت أن تنقض يعني هذا الشعر وإن كان ذلك لا يلزمها ولا يجب عليها، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الحديث. قال الحافظ بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال الحافظ: رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. صححه ابن خزيمة أي أورده في صحيحه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد، إسناده ضعيف، لأنه من رواية امرأة اسمها جسرة بنت دجاجة، اسمها جسرة بنت دجاجة، وهي يعني ضعيف، وهي ضعيفة، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: عند جسرة عجائب. قال البخاري: عند جسرة عجائب. وأشار الحافظ رحمه الله في التقريب لضعفها حيث قال رحمه الله: مقبولة. ما معنى مقبولة يا جماعة؟ يعني حيث تتابع، إذا توبعت. الحافظ قد يقول عن بعض الرواة مقبول، وهذا لا يعني أنه ماذا يعني حسن الحديث أو ثقة، لا. فيعني هذا المصطلح يعني به الحافظ أن هذا الراوي مقبول إذا وجد من يتابعه، يعني من يقوي ماذا روايته، وإلا فروايته في الأصل ماذا مضعفة. إذن فأقول يعني هذا الإسناد فيه هذه الراوية وهي يعني ضعيفة، ولهذا فالصواب هو ضعف هذا الحديث، الصواب أن هذا الحديث لا يصح بل هو ضعيف. أما ما يتعلق بمتن الحديث فهو واضح، يقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على الحائض أو الجنب أن يمكث في المسجد، أن يمكث في المسجد، ولكن الحديث كما قلنا لا يثبت ولا يصح. المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث هي مسألة مكث الحائض والجنب في المسجد، هل يجوز للمرأة الحائض، وهل يجوز للجنب سواء كان رجلا أو امرأة، هل يجوز لهما المكث في المسجد؟ المكث يعني البقاء والجلوس في المسجد. هذه المسألة اختلف فيها العلماء أيضا على ثلاثة أقوال، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. فالذي عليه جماهير العلماء أن الحائض والجنب لا يجوز لهما المكث في المسجد، لا يجوز لهما المكث في المسجد، يحرم عليهما ذلك. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الحائض والجنب يجوز لهما المرور بالمسجد دون البقاء فيه، يجوز لهما ماذا؟ مجرد المرور والعبور، وأما أن يمكث فيه فلا. والقول الثالث في المسألة أن الحائض والجنب يجوز لهما المكث في المسجد والجلوس فيه، يجوز لهما المكث في المسجد والجلوس فيه. إذا المسألة فيه هذه الأقوال الثلاثة. طيب، الذين منعوا الحائض والجنب من المكث في المسجد استدلوا بأدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولكن سبق أنه حديث ماذا؟ ضعيف، لا يستقيم الاستدلال به. استدلوا أيضا بمنع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من الطواف في حجة الوداع، حيث قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالوا وسبب منعها من الطواف، قالوا سبب منعها من الطواف كون الحائض لا يجوز لها ماذا؟ دخول المسجد والمكث فيه. قالوا هذا هو السبب الذي لأجله منع النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف، لأن طوافها لا يتأتى إلا بدخول المسجد الحرام. ولكن يجاب عن هذا بأنه ماذا؟ خلاف الظاهر. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع عائشة رضي الله عنها من الطواف بالبيت لأنها كانت على حيض، والطواف بالبيت مشبه بالصلاة، الطواف بالبيت مشبه بالصلاة، فلهذا منعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف، لا لكون الحائض يعني ممنوعة من دخول المسجد والمكث فيه. استدلوا أيضا بما جاء في حديث أم عطية، بما جاء في حديث أم عطية وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس حتى الحيض بالخروج إلى المصلى يوم العيد، قال يشهدنا الخير. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويعتزل الحيض المصلى، قال ويعتزل الحيض المصلى. قالوا المصلى هو المكان المعد لصلاة العيد. قالوا فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع الحيض من المكث في المصلى فلا أن يمنعن من المسجد من باب أولى. ولكن الجواب على هذا الاستدلال أن يقال المقصود بالحديث هو منعهن من الصلاة لا من المكث في المصلى، فقوله عليه الصلاة والسلام وأما الحيض فيعتزلن المصلى، المقصود بهذه الجملة منعهن من ماذا؟ من الصلاة، بدليل ما جاء في رواية للإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيعتزلن الصلاة، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، قال وأما الحيض فيعتزلن الصلاة. إذن فالمقصود بذلك منعهن من الصلاة، لأن الحائض لا يمكن طبعا أن تصلي. ولا يعقل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض أن يخرجن إلى المصلى ثم يمنعن من حضور أو من الحضور في هذا المصلى، يعني لو حملنا كلمة المصلى هنا على ظاهرها لأدى ذلك إلى تناقض يعني الحديث. كيف يأمر الحيض بالخروج إلى المصلى ثم يأمر الحيض في نفس الوقت باعتزال ماذا؟ المصلى. نقول أمرهن باعتزال ماذا؟ الصلاة، هذا هو المعقول. ثم يقال أيضا مصلى النبي عليه الصلاة والسلام كان فضاء صحراء، يعني ما هي حدود هذه المصلى التي تؤمر الحائض باعتزاله؟ هل تخرج من هذا الفضاء كله، يعني تخرج من المدينة كلها؟ ليس له حدود المصلى هذا، فالمصلى ليس كالمسجد يعني له حدود له جدران، أما المصلى يعني ليس له حدود. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية ويعتزل الحيض المصلى، المراد بذلك اعتزالهن للصلاة، لأن الحائض لا تصلي طبعا لا تصلي. من أدلتهم أيضا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت له يا رسول الله إني حائض، إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك. قالوا الشاهد من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها فهمت بأن الحائض ليس لها ماذا؟ أن تدخل المسجد، فهمت هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على هذا الفهم، ولكن أعلمها بأن مناولتها لهذه الخمرة تكون فقط بإدخال ماذا؟ يدها، بإدخال يدها إلى المسجد لتأخذ الخمرة. إذن قالوا دل هذا الحديث على أن الحائض ممنوعة من دخول ماذا؟ المسجد. والذين قالوا بالجواز يعني عكسوا يعني الاستدلال بهذا الحديث، قالوا بل هذا الحديث يدل على أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، لأن الحائض أو المرء لو كان ممنوعا من دخول المسجد لمنع أيضا أن يدخل جزء منه، صح ولا لا؟ إذا قلنا لا يجوز لك أن تدخل المسجد، فمعنى ذلك أنه لا يجوز لك مثلا أن تدخل رجلك أو رأسك أو يدك، فإذا منع الكل منع أيضا ماذا؟ البعض والجزء. إذا قالوا عائشة رضي الله عنها لما أباح لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل يدها في المسجد لتتناول منه الخمرة، دل ذلك على أن الحائض يجوز لها ماذا؟ أن تدخل المسجد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن حيضتك ليست بيدك، يعني هذا أمر الحيض ليس بيد المرأة، بل هو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاء في حديث عائشة الآخر. إذن فيعني بعضهم يعني عكس يعني الدلالة في هذا الحديث وجعلها تدل على أن الحائض يجوز لها ماذا؟ أن تدخل المسجد. المهم أن الذين يعني منعوا الحائض والجنب من دخول المسجد والمكث فيه استدلوا بهذه الأدلة، وهذه الأدلة كما ترون يعني ليست يعني الصريح منها ليس ماذا؟ الصريح منها ليس صحيحا وهو حديث عائشة، والصحيح منها ليس ماذا؟ صريح. إذن لا يوجد دليل صحيح وصريح يدل على منع الحائض أو الجنب من المكث في المسجد. الذين أباحوا المرور والعبور استدلوا بآية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فقال بعض السلف في تفسير هذه الآية لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني لا تدخلوا المساجد وأنتم سكارى لأجل أن تصلوا حتى يذهب عنكم ماذا؟ هذا السكر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، يعني لا تقربوا المساجد أيضا، لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنوب ولا جنوبا. ثم استثنت الآية قال إلا عابري سبيل، يعني إلا وأنتم مارون وعابرون في هذه المساجد فيجوز لكم ذلك في حال ماذا؟ الجناب. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذن قالوا يعني دلت هذه الآية على أن الجنب يجوز له أن يمر فقط عبر المسجد، وأما أن يمكث فيه فلا. ولكن هذا التفسير هناك تفسير آخر وهو ثابت أيضا عن السلف كعلي رضي الله عنه وغيره يخالف يعني التفسير الأول، وهو أن الصلاة في هذه الآية محمولة على ظاهرها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا، ليس المقصود بذلك مواضع الصلاة، وإنما المقصود بذلك ماذا؟ نفس الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، يعني لا تقربوها أيضا، لا تقربوا الصلاة أنتم وأنتم على جنابة، لأن الجنب لا يجوز له ماذا؟ أن يصلي حتى يغتسل. قال ولا جنبا. ثم استثنى الله تعالى فقال إلا عابري سبيل. وعابر السبيل هو من؟ المسافر إذا كان على جنابة ولم يجد الماء. المسافر إذا كان على جنابة ولم يجد الماء فيجوز له ماذا؟ أن يصلي بالتيمم. ولهذا قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذن فيعني استدلوا كما قلنا يعني أصحاب القول الثاني استدلوا يعني على جواز العبور يعني عبور الجنب بالمسجد بهذه الآية. ولكن كما قلنا يعني السلف والعلماء اختلفوا في تفسيرها، والأرجح والله تعالى أعلم هو حمل الآية على ظاهرها كما فسرت بالتفسير الثاني. وأما الذين أباحوا للجنب والحائط المكث والجلوس في المسجد فحجتهم أولا البراءة الأصلية، قالوا لا يوجد دليل يدل على المنع، والأصل هو ماذا؟ الجواز والإباحة. قالوا ولأنه ثبت، قالوا ولأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن يجلسوا في المسجد توضأوا وجلسوا. ثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يجلسوا في المسجد توضأوا وجلسوا، فهذا يدل على أن الجنب يجوز له ماذا؟ أن يمكث في المسجد. ومن المعلوم أن وضوءه لا يرفع عنه ماذا؟ الحدث، وإنما هو مجرد تخفيف فقط لهذا الحدث. ولهذا فالراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة أنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، وليس هناك دليل صحيح وصريح يمنعها من ذلك، ولكن بشرط طبعا أن تتحفظ، بشرط طبعا أن تتحفظ حتى لا يخرج منها ما يلوث ماذا؟ المسجد. وإذا يعني جاز للحائض أن تمكث في المسجد فالجنب أيضا يعني يجوز له ذلك من باب أولى كما لا يخفى والله تعالى أعلم. وإن كان الأفضل يعني الأفضل يعني للجنب إذا أراد أن يمكث في المسجد أن يتوضأ، الأفضل له أن يتوضأ تأسيا بالصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يفعلون ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، يعني بقيت يعني بعض الأحاديث القليلة في هذا الباب نتمها ونكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفي هذه الأوقات التي بقيت نجيب فيها على يعني بعض الأسئلة. سأبدأ إن شاء الله تعالى بأسئلة يعني تتعلق بالدرس الماضي. سأجيب على بعض الأسئلة، طبعا سبق يعني بحثها في المجلس السابق، ولكن يظهر يعني أن بعض الإخوة يعني لعلهم يعني لم يفهموا يعني بعض المسائل، ولأهميتها العملية خاصة يعني لا مانع من ذكرها والإجابة عليه. هذا السائل يقول هل المضمضة والاستنشاق شرط في صفة الإجزاء أم ليس بشرط؟ ما هو الجواب؟ ليس بشرط. فالذي يغتسل غسل الجنابة أو غسل الجمعة يكفيه أن يعمم جسده بالماء، يكفيه ذلك، ولا يلزمه على الصحيح المضمضة والاستنشاق، كما لا تلزمه أيضا على الصحيح ماذا؟ البسملة. لا تلزمه على الصحيح ماذا؟ البسملة. ولا يلزمه ماذا؟ أن يتوضأ قبل ذلك. لا يلزمه أن يتوضأ قبل ذلك، فالوضوء قبل ذلك مستحب كما قلنا. إذن فمن كان على جنابة، من كان على جنابة، فبمجرد أن يعمم جسده بالماء، بمجرد أن يعمم جسده بالماء ويغسل جسده بالماء، فيكون غسله ماذا؟ صحيحا، يكون غسله صحيحا، وله أن يصلي بهذا الغسل من غير أن يتوضأ، له أن يصلي بهذا الغسل من غير ماذا؟ من غير أن يتوضأ. ولهذا من كان مثلا في البحر وانغمس في البحر بنية الغسل، من كان في بحر وانغمس في الماء بنية غسل الجنابة أو غسل الجمعة، فمجرد هذا الانغماس بهذه النية يكفيه، يكفيه ويكون غسله صحيحا. يقول السائل، سائل آخر: من تنشف بعد انتهاء الغسل ومس ذكره بهذا الحائل الذي ينشف به، فهل هذا ناقض للوضوء؟ الجواب لا، مس الذكر على من قال بأنه ناقض إنما ينقض إذا باشر ذكره بالمس، وأما إن مسه بحائل فلا ينتقض وضوءه بذلك. يقول هذا السائل الآخر: من اغتسل من الجنابة يوم الجمعة قبل صلاة الفجر بساعة مثلا، هل يجب عليه غسل آخر لأجل صلاة الجمعة؟ الجواب نعم، يلزمه غسل آخر، لأن غسله للجنابة لم يكن يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يبدأ متى؟ بعد طلوع الفجر، يبدأ بعد طلوع الفجر، وهذا الجنب اغتسل قبل طلوع الفجر، إذن فهو لم يغتسل يوم الجمعة وإنما اغتسل ليلة الجمعة، وهذا الغسل واجب في اليوم لا في الليل. ثم قال: ما هي كيفية غسل الجنابة والجمعة؟ هذا سبق شرح، قلنا الصفة التي تجزئ وتكفي هو تعميم الجسد بالماء، إذا عمم المسلم جسده بالماء فقد اغتسل ويكفيه ذلك شرعا، ولكن الغسل الأكمل والمستحب شرحناه في الدرس الماضي، شرحناه في الدرس الماضي، وهو أن يبدأ بماذا؟ بأن يغسل أولا ذكره، بأن يغسل أولا ذكره، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، فإذا بلغ الرأس، فإذا بلغ الرأس فإنه يعني يخلله بالماء، يخلله بالماء بأن يحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، بأن يحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم يغسل بعد ذلك سائر جسده، ثم يغسل رجليه. هذه هي يعني صفة الغسل الكاملة المستحبة، ولكن هذه الصفة الكاملة ليست واجبة، بل الواجب هو ماذا؟ تعميم الجسد بالماء. يقول: هل يجوز للجنب قراءة الأحاديث والدروس التي يكون فيها استدلال بالآيات الكريمة؟ طبعا القرآن كما قلنا لا يجوز للجنب أن يقرأ قرآنا ولو آية، لا يجوز للجنب أن يقرأ قرآنا ولو آية، ولكن يجوز له أن يقرأ الأحاديث النبوية، ويجوز له أن يقرأ ماذا؟ الكتب الشرعية، ولكن إذا بلغ الآيات القرآنية فلا يقرأها. يقول: هل يجوز للجنب الاستماع للقرآن؟ نعم، يجوز للجنب أن يستمع للقرآن، لأن الجنب إنما منع من القراءة ولم يمنع من السماع. يقول هذا السائل الآخر: هل كيفية غسل الجمعة مثل غسل الجنابة؟ نقول نعم، غسل الجمعة كغسل الجنابة تماما، لا فرق بينهم، فإن كانت مثلها هل تغني عن الوضوء الأصغر؟ نعم، احنا قلنا الغسل الشرعي، الغسل الشرعي كغسل الجنابة وغسل الجمعة، ونحو ذلك من الأغسال الشرعية تغني عن الوضوء الأصغر. فبمجرد أن يغتسل المسلم غسل جنابة أو غسل جمعة يجوز له أن يصلي مباشرة من غير أن يتوضأ. طيب إذا اغتسل ولبس خفين هل له أن يمسح عليهما؟ نقول نعم، لأنه لبسهما على ماذا؟ على طهارة، فله أن يمسح عليهما. يقول هل الذي اغتسل غسل الواجب الصلاة بهذا الغسل رغم أنه لم يتوضأ أثناء الغسل؟ أؤكد نعم يجوز له ذلك. من اغتسل للجنابة أو للجمعة حتى لو لم يتوضأ قبل هذا الغسل فيجوز له أن يصلي بهذا الغسل ولو لم يتوضأ بعده. طيب نكمل بعد الله بعد الأذان إن شاء الله. هذا سائل يقول، وهذا من أسئلة يعني درس اليوم، يعني نذكره لأنه يعني مناسب لدرس اليوم. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بحل ضفائرها في غسل مستحب، فمن باب أولى أن يأمرها بحلها في غسل واجب وهو الحيض، يقول ما رأيك؟ أقول طبعا هذا الفهم أو يعني هذا الكلام يعني فيه تفصيل. إن كان مراده بأن المرأة الحائض تؤمر بحل ضفائرها استحبابا كما أمرت عائشة رضي الله عنها استحبابا أن تحل ضفائرها في غسل الإهلال، نقول هذا الكلام صحيح. وأما إن كان مقصوده، ولعل هذا الثاني هو الظاهر، إن كان مقصوده أنه إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بحل ضفائرها في غسل مستحب فلأن تؤمر بذلك في غسل واجب من باب أولى. نقول هل أمرت عائشة بحل ضفائرها في الغسل المستحب على وجه الوجوب أم الاستحباب؟ يا جماعة أمرت بذلك استحبابا لا وجوب، لأن أصل الغسل كان مستحبا، فكيف يعني تحل ضفائرها ماذا وجوبا؟ ثم نقول لو كان هذا الكلام مستقيما لأمرت أيضا المرأة إذا كانت على جنابة أن تحل ضفائرها لأنه غسل واجب، صح ولا لا؟ فلما كان غسل الجنابة غسلا واجبا ولم تؤمر فيه الحال الجنب المرأة الجنب بأن تحل ضفائرها، فكذلك لا يلزمها أن تحل ضفائرها في غسل الحيض وهو واجب أيضا. واضح؟ إذن ف يعني أصلا يعني ما أمرت به عائشة لم يكن على وجه الوجوب، وإنما كان على وجه ماذا؟ الاستحباب والإرشاد فقط، فتنبه لذلك. طيب هذا سائل آخر يعني يقول الغسل الذي يكون للتبرد أو للتبريد أو التنظيف لا يجزئه أو لا يجزئ عن الوضوء، وإنما الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل الشرعي، فما الفرق بين الغسل الشرعي والغسل؟ الفرق بينهما أن الغسل الشرعي عبادة، الإنسان إذا اغتسل لجنابة أو اغتسل لجمعة فغسله عبادة، ولهذا فبإمكان هذه العبادة أن تنوب عن عبادة الوضوء، فالعبادة تنوب عن عبادة. وأما الغسل غسل التبرد، الإنسان الذي يغتسل لأجل أن يتبرد أو اغتسل فقط لأجل أن ينظف ماذا؟ يعني جسمه، فغسله هذا ليس عبادة، وبالتالي لا يمكن أن يقوم مقام عبادة. هذا هو الفرق بينهم. يقول هل البسملة في الغسل لها نفس حكم الوضوء؟ الجواب لا، كما سبق بيانه. هل الغطس في بركة بنية الغسل يجزئ لغسل الجنابة؟ نعم. يقول في آخر غسلي للجنابة أو الجمعة يخرج مني نعم قليل من البول، هل يجب علي إعادة الوضوء؟ نعم، الإنسان إذا كان يغتسل وفي أثناء اغتساله يعني صدر منه ما ينقض ماذا؟ الطهارة، لأن يخرج منه مثلا بول أو مذي أو ريح، فهو بعد هذا الغسل مأمور بماذا؟ مأمورا بأن يعيد الوضوء، لابد أن يتوضأ. يقول: هل ثبتت سنة في الثلاث حفنات؟ هذا يعني سنذكره في الدرس القادم. ما حكم البسملة في الغسل؟ احنا قلنا ليست واجبة. يقول: مسألة حل ونقض شعر المرأة على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ طبعا احنا قلنا يعني وجوب ذلك فيه خلاف، يعني هل يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ويعني خلصنا في النهاية إلى أن المرأة لا يجب عليها ذلك، سواء كان ذلك في غسل الحيض أم في غسل الجنابة. يقول: ألا يستدل بقاعدة الأصل أو بقاعدة الأصل بقاء مكان على مكان، وتبقى الحائض مطالبة بنقض الضفائر لوصول الماء إلى أصول الشعر، وعدل في الجنابة للنص؟ نقول: ما هو دليل هذا؟ ما هذا الأصل؟ ما هو الدليل على أن الأصل في المرأة أن تنقض شعرها؟ ما هو الدليل على هذا الأصل؟ هل له دليل؟ الجواب لا. ثم عدم نقض الضفائر، هل يمنع من وصول الماء إلى أصل الشعر؟ الجواب لا يمنع من ذلك، لأن الماء مادة ماذا؟ لطيفة، تصل. ولهذا المرأة الجنب كما قلنا بصريح الأدلة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بذلك، ولو كانت الضفائر يعني تحول دون وصول الماء لأمرت حتى المرأة الجنب أن تنقض ماذا؟ شعر رأسه. إذن فالماء مادة لطيفة، يعني تصل إلى الشعر حتى ولو كان مضفورا، تصل إلى الشعر حتى ولو كان الشعر مضفورا. يقول: هل المسلم إذا اغتسل يجب أن يدخل نيته أنه توضأ كذلك بغسله، أم أنه إذا اغتسل صلى ولو لم تكن له نية من قبل؟ أن أود فقط أن أنبه على مسألة نبه عليها يعني بعض أهل العلم. نحن ذكرنا بأن من اغتسل من السنة أن يبدأ بماذا؟ بغسل أعضاء الوضوء. ينبغي أن يفهم بأن غسل أعضاء الوضوء هذا داخل ضمن اغتساله، هذا ليس وضوءا، هذا ليس وضوءا، وإنما كما يعني شرحنا في الدرس الماضي، احنا قلنا يعني يغسل أعضاء الوضوء لأن هذه الأعضاء هي أشرف ما في الجسد، فيبدأ بها من باب ماذا؟ يعني التشريف والتكريم لهذه الأعضاء. وإلا فغسلك لهذه الأعضاء هو داخل في ماذا؟ في اغتسالك وفي تعميمك وفي تعميم جسدك بالماء، وإنما تبدأ بغسل هذه الأعضاء لأنها أشرف ما في الجسد. هذا هو يعني وجه الـ الـ الـ الـ الـ يعني غسل هذه الأعضاء. ولهذا يعني لا يلزم أن تكون هناك نية خاصة بأن من اغتسل ففي غسله لهذه الأعضاء فهو متوضئ، لا، يكفي أو تكفي نية ماذا؟ الغسل. يقول: المرأة السوداء التي كانت تقيم في المسجد لتخدمه، هل هذا دليل على جواز دخول المرأة؟ نعم، يعني من العلماء من يعني استدل بذلك. يقول هل يجوز للجنب إذا دخل عليه وقت الصلاة أن يتيمم للصلاة؟ طبعا يتيمم إذا تعذر عليه ماذا؟ الاغتسال. من تعذر عليه الاغتسال إما لفقده للماء أو لعجزه عن استعماله فيتيمم. طبعا يقول هل للمرأة إذا احتلمت وكانت في حال أو في حالة حيض أن تغتسل وجوبا لغسل الجنابة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا؟ الظاهر أنه لا يلزمها ذلك والله أعلم. يقول قلتم أن الصحابة كانوا يتوضؤون ويمكثون في المسجد وهم على جنابة، أليس هذا دليل على عدم وجوب تحية المسجد؟ أليس هذا دليل على عدم وجوب تحية المسجد؟ طبعا لا يدل على ذلك، لأن الجنب لا يمكنه أن يصلي أصل، لا يمكنه أن يصلي أصل. إذن فهم تركوا تحية المسجد لا لكونها ليست واجبة وإنما لتعذر فعلها، هذا هو. هل يجوز للمريض الجنب أن يمس المصحف ويحفظ فيه؟ طبعا احنا قلنا بأن المصحف لا يجوز مسه إلا على طهارة، ومن كان مريضا وتعذر عليه أن يتطهر فليتيمم. من كان مريضا وتعذر عليه التطهر فليتيمم. يقول ما الدليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بالغسل للإهلال وليس للحيض؟ ما الدليل على ذلك؟ كانت على حيض، هي كانت على حيض، فكيف يقال بأن غسلها كان للحيض؟ هذا يعني الذي يعني لا يفهم يعني بسهولة، يعني يصعب تفهيم. أقول هذا هو الواقع، فكيف تسألني عن الدليل؟ أنا قلت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين أحرمت بماذا؟ بعمرة، وتعذر عليها فعل العمرة وأدركها يوم عرفة وهي حائض، وهي حائض، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تهل بماذا؟ بحج. فكيف تقول لي ما الدليل على أنه أمرها لأجل الإهلال لا لأجل ماذا؟ يقول ثم إن حديث ابن ماجه صريح، صريح في هذا الباب. حديث ابن ماجه مختصر في هذا الباب، ليس صريح. الحديث رواه ابن ماجه رحمه الله مختصرا، والرواية المطولة تشرح ماذا؟ الرواية المختصرة إن كنت تفهم. طيب بقيت يعني أسئلة سنكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.